الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع إن وأخواتها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: قال ابن مالك رحمه الله تعالى: فاكسر في الابتداء وفي بدء صلة، وحيث إن ليمين مكملة، أو حكيت بالقول، أو حلت محل حال كزرته وإني ذو أمل، وكسروا من بعد ثال علق باللام كعلم إنه لذو تقى. فذكر أنه يجب الكسر في ستة مواضع: الأول إذا وقعت إن ابتداء، أي في أول الكلام، نحو إن زيدا قائم، ولا يجوز وقوع المفتوحة ابتداء، فلا تقول أنك فاضل عندي، بل يجب التأخير فتقول عندي أنك فاضل. الصرف هذا متعلق به عندك فاضل. ها نعم، ايش الجملة؟ عندك يا عندي يا غامض عندك فاضل ان شاء الله. هذا عندي ضرب، نعم متعلق به فاضل. ما المحذوف هذا وش عرفه؟ وما هو كمان؟ هو خبر مقدم. أنا قلت لك المحذوف هذا وش عرفه؟ لا لا. وين المبتدأ؟ وين المبتدأ؟ لا. الخبر نسج بغير مبتدا. اوف خلي تفضل ما تلقينا الخبر اسم هو عندك ان انك فاضل انه خبرها مطول. يا اخي لا تلقين، هذا ما نفع، ما في فايده. ايش في واحد يلقين واحد وفايده؟ الكلام فاضي. يا شيخ أنا حفظ توكيله. حفظ توكيله ما نسبه. اسمها موضوع خبر ولا موضوع؟ طيب أنا عندي هذا، تقول عندي متعلق بالواضح حفظ خبر مقدم. وين المبتدأ؟ نحن بغى المبتدأ. يقول فاضي هو المبتدأ. فاضي هو. شيخ. أنه ما دخلت عليه اسم الكاف في محل رفع مبتدأ، يسوي مبتدأ. المبتدأ هذا ايش عربه؟ مبتدأ. طيب ما حكمه انهم في هذا المبتدأ؟ عندي انك فاضل جاي عيشة ماشي. لا.

وين الفاعل؟ فعل الاثنين. وين المفعول؟ ليا يا المتن. وين المفعول الثاني؟ أعطيه المفعول أول. ونقدر الفتحة على الألف المقربة يا لا أجيك على أجيك الآن ظهرة الياء ما قلبت الياء أشبك أجيك هذا ضمير القسم أشبك ما أعطى يا عمي فم هذا الذي يدور في عدم معرفة التخصيص إذا قلت ما أعطى هناك مبني على الفتح المقدر عليه ولكن لما اتصلت بضمير القسم لازم ترجع رجعت الياء وظهر عليه نعم نود الوقاية وجاء مفعول أول هذا أول المفعول الثاني محذوف وانتقل ما أعطياني شيئا نعم أمسك ولا سألت ولا استشهاد ولا سألتهما ولا سألتهما سأل فعل ماضي مبني على السكون لتصل الضمير رفع المتحرك مبني على السكون بالباب هذا ولا باب هذا إيش ولا وعطف لا ولا ولا نفي نعم هذا توكيد نعم نعم سالة الماضي مبني على السكون من أي أنواع سالة يعني السكين المسألة هذا من جهة القواعد مش أنك نعم من الجهة إذا قلت لواحد مثل المسكين من جهة القواعد من الجهة طيب من كل جهة احنا من كل جهة لا خليه بمعنى السؤال وليس بمعنى الطلب تنصر مفعول واحد بمعنى السؤال بمعنى الطلب ولا سألتهما شيء زي أعطى لا أعطى يعني شيء أم ولا طلبتهما لا سألت إعطاءهم ولا سألتهم أن يعطيني شيء المفعول الثاني محذوف نعم الا وان ما اعطياني ولا سالتماني نعم الا هذا ايش لا حفظ نعم هذا عامل ولا غير عامل ملغي وين المستثنى ملغي نعم زي ايش تقول هذا لا حفظ ملغي يعني باب ايش ونحن الا وان لا واني الواو هذا الشاهد واو الحال هذا الشاهد لو انت يعني واو الحال واو الحال هذا الشاهد واو الحال هذا شكل اذا كانت الا بالغاء التوكيد ونصب ونسخ من صاحب الحال من عامل الحال صاحب الحال الضمير المستقر الاثنين في عطيان ضمير المتكر الضمير البارز ألف الاثنين ألف الاثنين؟ نعم لا. من أين يعني المتكلم هذا والطاف سألته نعم يعني كنت تكلم يعني متكلم إلا وإن نعم الشيخ إذا كانت إلا ملغاة ما يكون في مستثنى محذوف إذا كانت إلا ملغاة ما يكون هناك يعني لا يوجد مستثنى منهم يا أخي الآن من العامل اللي قبلها قبل يحتاج إلى ما بعد العامل إذا كان بعد إلا ما يحتاج إلى هذا يعني لازم ترها مستثنى منه لا يكون موجود لا أخر عدد المستثنى منه وإلا لم يكن وإلا لم يوجد هذا المستثنى ما ضربت إلا طيبة طيب هذا العهد المستثنى المفرغ الذي يحتاج الآن إلى قبل عيد الله ما بعد ولا سألتهم ما أعطياني ولا سألتهما هذا هو العامل في هذا العامل في هذا العامل عامل الحاج العامل ها؟ عامل الحاج العامل ايش؟ عامل الحاج العامل ايش؟ العامل عامل الحاج ايش تبغى من العامل العامل؟ ما أنت لا تعرف ما فهمت هذا حتى تقل العامل الحاج أنت سألت عنه ولا سألت لا أعطياني ولا سألته أعطياني هذه اللي هي منقلبة عن واو يا شيخ منقلبة عن واو أعطياني اللي هي هذه اللي هي بنفسها رجعت طيب هي منقلبة عن واو ولا لأنه أصلها واو أيوة لكن لما تأخرت قلبت واو لا تصرفت ما

يا مفعول به لحاجز. لا ليش اقول ليش اقول الفاعل ما احط كرمي هذا كرمي فاعل كرمي هي الفاعل لحاجز كرمي هي الفاعل لحاجز وين المفعول ليا كيف اقول تقدم المفعول على الفاعل تقدم المفعول على الفاعل يحول إلى الصيفة زينه قائم الأب حول إلى الصيفة نعم الصيفة المسبح لا هلا صيفة المسبح شوف إن كان ما جاء التعالي نحن نجوتها الفية يعني وفية وفية أسمون لا يضاف إلى مرفوعه في الفاعل إلا إذا حول إلى الصيفة زينه قائم الأب طيب هو هنا هناك ما أضيف إلى فاعل أضيف إلى مفعول كلامي هو فاعل طيب هذا الذي نريده بعضهم بعضكم يقول فاعل ما أحد قال فاعل أنت إجماع كرمي فاعل أنا قلت لا يشهد يا شيخ الجمع الجمع الكرم هو الذي حاجة نعم نعرف ممكن يكون هناك السادس أن تقع بعد فعل من أفعال القلوب وقد علق عنها باللام نحو علمت إن زيدا لقائم وسنبين هذا في باب ظن فإن لم يكن ما إذا لم يعلق الفعل هذا بمعلق لازم فتح حمد لازم أن تقول علمت إن زيدا قائم إذا لم يعلق بالله إذا لم تكون اللام بعدها وأما إذا كانت اللام بعدها هذا من المعلقات أنتم ما تعرفون المعلقات التي تعلق أفعال القلوب ممكن يقدر هنا قسم محدود لا ماتفع. إلا وإني إلا والله لا هذا أبو هذا بمعنى القسم هذا اسم قدر ما ما ما ما ما هو الحالة لا حالة كم يس لحاجة ما في إن لم يكن في خبرها اللام فتحت نحو علمت أن زيدا قائم هذا ما ذكره المصنف وأورد عليه أنه ما أريد منهم ولا شيء ما أريد يا ابن عقل على المصنف ولا شيء لأن الأشياء التي ذكرتها تحتها ننظر شخص الابتداء نعم وورد عليه أنه نقص مواضع يجب كسر إن فيها الأول إذا وقعت بعد ألا الاستفهامية ألا هذا معناه وقعت في أبو الكلام نحو ألا إن زيدا قائم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ومنه قوله تعالى ألا إنهم هم السفهاء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم أحزاب الثاني إذا وقعت بعد حيث بعد حيث كمن هذا في أبو الكلام لأن جملة هذا نحو اجلس حيث إن زيدا جالس شوف نذكر هذا الإيراد ولكن لا في كمان بفيديها سيأتي الثالث إذا وقعت في جملة هي خبر عن اسم عينه نحو زيد إنه قائم ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع هو ينتصر يا شيخ ينتصر بمالك وقد أورد عليه نقل من أورد عليه ولكنه انتصر له ولا يرد عليه شيء من هذه المواضع لدخولها تحت قول فسر في الابتداء لأن هذه إنما كسرت لكونها أول جملة مبتدأ بها بعد إذا فجاءت أو قسم هذا الآن دخلنا لا لنا بعده بوجهين نمي مع تلو فالجزاء وذا يضطرد فرجاء في مواضع بنحو خير القول إني أحمد حلوك فرجنا من مواضع المنطق فرجنا فلقنا من مواضع فتح كسر وخلقنا من مواضع يسر كسرهم الآن دخل ابن مالي شرع في ذكر المواضع التي يجوز فيهم الإنة الفتح بعد قسم هذا بعد إذا فجاءت أو قسم أو قسم هذا معناه فعل ما هو معناه إذا وقعت إنا بعده القسم إذا كان القسم بالإثم إذا وقعت لنا بعدها واجب قطرها سواء بعدها بعدها دام أو لم يكن بعدها دام مثل قوله تبارك وتعالى أم العصر إن الإنسان ذكر القسم هذا بالإثم وهو العصر لأن يعني العصر هذا إثم قام الله عز وجل بالعصر الآن بعدها دام واجب قطرها مثل أو لم يكن بعدها إيه؟ دام نحن مثل قوله تبارك وتعالى المثل حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة المباركة الختم هناك بالإثم هو الكتاب ما كان بالفعل وأما إذا كان بالفعل هذا الذي يحتاج يحتاج الكتاب هذا أن يبينه حلفت أنك نعم بعد إيتاف جاءت وكذلك إذا وقعت يجوز في همد إما الكسر والفتح إذا وقعت بعد إذا الفجاجة مثل إيش؟ خرجت فإذا إن زيدا قائم خرجت فإذا إن زيدا قائم ويجوز كمان خرجت فإذا أن زيدا قائم فإذا على رواية الفتح على مؤول بمفرد وين الخبر؟ الخبر خرجت فإذا أن زيدا قائم إما أن نقول محذوف أو أن نقول إذا الفجاية هذا ده في الحضرة في قيام زيدا أنا قول بأن حسن يا شيخ أيوه إذا كان الحر ما يخلصون عيزة مذهب المبارك ما حر يا شيخ أبدا ما هو إذا الفجاية يسر فاضل نعم هو أنتم تدورون إلى الأشهر الأحزاب الفاضل يعني ضعيفة وتتمسك وتتركون يعني هناك أول هذا بالإسم في الحضرة فيها مزيد أو نقول خبر محدود ففي الحضرة فيها مزيد حاصل طيب هنا نعبر بمفرد وضجر إذا كانت مفتوحة تكون مفرد مبتدأ مفرد وين المفرد؟ إذا أولنا بالمصدر أولنا أن وصلت مصدر ففي الحضرة أن زيدا قائم ما وقعت فيه في المصدر هي مفتوحة هي مفتوحة موحة أيوة وإذا كسرناها وإذا كسرناها يعني تؤول بالجملة أين الخبر؟ الخبر هو سيدا زيد الناس ففي الحضرة زيد أوكي وفي الحضرة يعني لا لا خرجت سيدا سيدا زيد قائم يوم ليسلية ما أقول لك بالمصر أن إذا أقول لك بالمصر لازم تخطب فما قالهم الماضي وهمزة إن افتحت بالمصر بما تشاء أما إذا أقول لك بالمصر أو وقعت جملة واجب كسرها انتبه على كسرها جملة مستقلة إلى ضرب والله حرف في الحقيقة حرف لا ما نقول متعلقة بالضرب نعم متعلقة بالقائمة يعني كيف أنت أنت واللي كان جنبك هذا يبقى يتبعك يكون جنبك هذا أنت لا ما بعده في وجهين يعني ايش اسمه لا ما بعده في وجهين عادل يا مدير ان يكون انت سنجد لا تكون انت سنجد تضيع نفسك أريد ان يكون مثل سنجد حسن ميلان امس امس نعطي الوفاء الجزاء وجاء يضطرب وكذلك اذا وقعتنا بعد فاء الجزاء الجواب اما ايش هاتلو في الجزاء كتب ربكم على نفسه الرحمة انه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب واصلح فانه غفور وانه غفور رحيم فانه غفور رحيم وانه غفور رحيم الا تابوه من نفسه فإنه غفور رحيم أول بالجملة